بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحمدك حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة، انتهينا في هذه المنظومة المباركة إلى باب النداء، وباب النداء يلحقه كثير من النحاة بباب المفعول به، لذلك تجدهم يقولون ومنه، يعني أي ومن المفعول به النداء. لماذا يلحقونه بما بالمفعول به؟ لأن الاسم المنادى هو في الحكم مفعول به، لأن أصل جملة النداء، النداء أن تنادي شخصا، يا بكر يا عمرو، سلام ورحمة الله. فأصل هذه الجملة، جملة النداء، عبارة عن فعل وفاعل ومفعول به. فأصل الجملة أدعو بكرا أو أدعو زيدا، وجملة أدعو زيدا، زيدا ماذا يكون إعرابها؟ مفعول به. إذن لذلك يلحقون باب النداء بالمفعول به، لأنه في الأصل مفعول به. ولكن هل من حيث الإعراب بعد نقله للنداء أو استخدام أسلوب النداء نقول مفعول به، أم هناك إعراب خاص؟ لا، هناك إعراب خاص نعرفه اليوم بإذن الله. فقال الناظم رحمه الله تعالى في بداية هذا الباب: باب النداء. ونادي من تدعو بيا أو بأيا أو همزة أو أي وإن شئت هيا. بدأ الناظم رحمه الله تعالى في بداية باب النداء بذكر أدواته، وهذا دابه رحمه الله تعالى في بداية كل باب، فإنه في باب إن وأخواتها بدأ بذكر الأدوات، وكذلك في باب كان وأخواتها، وكذلك ظن وأخواتها. فالأصل أن يوطئ بذكر الأدوات التي تستخدم في هذا الأسلوب العربي، وهو أسلوب النداء. ثم بعد ذلك سيذكر لك الحكم الإعرابي للاسم المنادى. فقال رحمه الله تعالى: ونادي من تدعو بيا أو بأيا، ونادي من تدعو بيا أو بأيا أو همزة أو أي وإن شئت هيا. فذكر رحمه الله تعالى 5 أدوات من أدوات النداء. وهل هذه الأدوات تستعمل كلها نفس الاستعمال؟ لا، هناك تمييز بين هذه الأدوات. ما هي الأداة التي تسمى أم هذا الباب؟ وهذا دأبنا في كل باب، نحدد أولا الأداة التي تعتبر هي الأصل والأم في هذا الباب. ففي إن وأخواتها كانت إن، في كان وأخواتها كانت كان، هي أم الباب. في أدوات النداء ما هي الأداة التي تستحق لقب أم الباب أو أصل الباب؟ هي الياء. لماذا؟ لأن الياء تستخدم في نداء القريب وفي نداء البعيد. فلو أن شخصا قريبا تقول له يا خالد، وكذلك لو كان بعيدا تقول له أيضا يا خالد. فالياء يجوز أن تستعمل في القريب وفي البعيد، لذلك استحقت أن تكون أصل هذا الباب أو الأم في باب النداء. ثم بعد ذلك هناك أدوات أخرى. من الأدوات التي ذكرها الناظم أيا، ذكر أيا ونلحق معها هيا، أيا وهيا. في هيا هذه الهاء هي منقلبة عن الهمزة، الهاء الموجودة في هيا أصلها الهمزة الموجودة في أيا، لكن قلبنا الهمزة هاء، كما يعني تقلب الهمزة هاء أو الهاء همزة، وهذا كثير. كلمة أهل مثلا، من جعل آل أصلها أهل قال قلبنا الهاء همزة ثم قلبنا الهمزة ألفا. فقلب الهاء همزة وقلب الهمزة ألفا هذا مضطرد في اللغة العربية في كثير من الأبواب. إذن أيا وهيا، أيا وهيا هذه تستخدم لنداء البعيد، تستخدم لنداء البعيد فقط، لا نستخدمها في نداء القريب إلا ربما على سبيل التجوز. الأداة الثالثة أو الرابعة، تكلمنا عن يا، تكلمنا عن أيا، تكلمنا عن هيا، الأداة الرابعة هي الهمزة، تقول أزيد أقبل. هل الهمزة تستخدم فقط لنداء القريب؟ تستخدم لنداء القريب. وبقيت الأداة الأخيرة وهي ماذا؟ أي. أي اختلفوا فيها، هناك من جعل القسمة ثلاثية، قال هناك بعيد وهناك متوسط وهناك قريب، فجعلنا للقريب أي وجعلنا للبعيد أيا وهيا، فنجعل أي للمتوسط، يعني كأن الهمزة وحدها للقريب، إذا زدنا عليها الياء أصبحت للمتوسط، إذا زدنا بعد الياء ألفا أصبحت للبعيد. فكلما زاد عدد الأحرف كلما زادت المسافة. ولكن هناك من يأبى هذا التقسيم ويقول هو فقط قريب وبعيد وأي تستخدم للبعيد. يقول ابن مالك رحمه الله في ألفيته: وللمنادى النائي أو كالنائية، وأي وأ كذا أيا ثم هيا، والهمز للداني ووا لمن ندب، أو يا وغير والد اللبس اشتنب. ولكن الحريري رحمه الله تعالى وجماعة يرون التقسيم الثلاثي، أي لينيد الأوسطي في الشهير، هكذا يقول السيوطي في الكوكب الساطع، أي لينيد الأوسطي في الشهير، أي لنداء الأوسط للقرب والبعد وللتفسير. إذن مسألة هل يوجد قريب متوسط أو لا يوجد متوسط، هذه اختلف فيها والأمر فيها واسع إن شاء الله. إذن هذه هي أدوات النداء الأساسية التي تستخدم في نداء الأشخاص، التي تستخدم في نداء الأشخاص أو نداء المحبوبات أو ما شابه ذلك. وانصب ونون إن تنادي النكرة، كقولهم يا نهما دع الشرة، وإن يكن معرفة مشتهرة فلا تنونه وضم آخرة، تقول يا سعد أيا سعيد، ومثله يا أيها العميد. وتنصب المضاف في النداء، كقولهم يا صاحب الرداء. بعد أن ذكر رحمه الله تعالى أحرف النداء، انتقل بعد ذلك لبيان الحكم الإعرابي للاسم المنادى، انتقل لبيان الحكم الإعرابي للاسم المنادى. وباب النداء له شبه كبير بباب لا النافية للجنس من حيث التقسيم، له شبه كبير بباب لا النافية للجنس الذي تقدم معنا من حيث التقسيم. فنقول ابتداء أن المنادى على ثلاثة أقسام، الاسم المنادى على ثلاثة أقسام: إما أن يكون مفردا، وإما أن يكون مضافا، وإما أن يكون شبيها بالمضاف، فله ثلاثة أحوال. وهذه القسمة الثلاثية تقدمت معنا في باب لا النافية للجنس، فقلنا أن اسم لا النافية للجنس إما أن يكون مفردا، وإما أن يكون مضافا، وإما أن يكون شبيها بالمضاف. فالمفرد هنا لا يقابل المثنى والجمع، وإنما يقابل المضافة والشبيه بالمضاف، فينبغي على الطالب أن يحترز، لا تفسر المفرد هنا بما يقابل المثنى والجمع، بل تفسره بما يقابل المضاف والشبيه بالمضاف. فالمفرد هنا يشمل المثنى والجمع، المفرد في هذا السياق وفي باب المنادى يشمل المثنى والجمع. ثم هذا المفرد قسموه إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون علما، مفرد علم مثل زيد، تقول يا زيد، يا بكر، يا خالد، يكون اسم علم. وإما أن يكون نكرة مقصودة، وإما أن يكون نكرة مقصودة، يعني هو في الأصل نكرة من حيث التقسيم ليس من المعارف، ولكن هذه النكرة مقصودة. ما معنى مقصودة؟ أي أني توجهت إليها بالخطاب، فقصدتها بالخطاب فصارت نكرة مقصودة. مثل قلت يا رجل أقبل، الآن كلمة رجل هذه نكرة، لكن لو رأيت الآن رجل أمامي فقلت له يا رجل أقبل، أنا الآن قصدت رجلا بحد ذاته أخاطبه، فأصبحت هذه النكرة مقصودة لأني قصدتها بالخطاب بذاتها. وهذه النكرة المقصودة تلحق بماذا؟ بالعلم. في هذا الباب تلحق بالعلم. لذلك ابن هشام رحمه الله تعالى في قطر الندى جعل كلمة المعرفة في باب النداء، كلمة المعرفة في باب النداء خاصة تشمل العلم والنكرة المقصودة، لأنه في الحقيقة كلاهما معين، العلم معين والنكرة المقصودة معينة، لأني في حالة التنكير المقصود قصدت رجلا بحد ذاته. النوع الثالث من أنواع المفرد هي النكرة غير المقصودة، النكرة غير المقصودة، مثل كلمة رجل أيضا، لكن لم أقصد رجلا بذاته، كما لو أن خطيبا يخطب في الناس فيقول يا رجلا اتق الله، ويعظ الناس بشكل عام، لم يقصد رجلا بحد ذاته، وإنما قصد كل من ينطبق عليه هذا الوصف، فقال له يا رجلا اتق الله. جيد؟ فهذه تسمى في هذه الحالة نكرة غير مقصودة. لماذا؟ لأنه لم يقصد رجلا بحد ذاته، وإنما قصد كل من ينطبق عليه هذا الوصف. إذن هذا هو المفرد. ما حكم المفرد الإعرابي؟ إذا كان المفرد، لا نقول النص، لابد من التفصيل. إذا كان المفرد من قسم العلم أو النكرة المقصودة، فإنه يبنى على ما يرفع به في محل نصب، فإنه يبنى على ما يرفع به في محل النصب. لذلك ترون أمامكم في الشاشة ماذا قلنا؟ يبنى العلم والنكرة المقصودة يبنى على ما يرفع به. ولاحظ الفرق بين لا النافية للجنس والنداء. في النداء كنا نقول أن المفرد يبنى على ماذا؟ في باب لا النافية للجنس، قلنا إذا كان اسم لا النافي الجنس مفردا فإنه كيف يكون إعرابه؟ أحسنت، الله ظاهر الشباب مراجعة تمام. فإنه يبنى على ما ينصب به، هذا في باب لا النافية للجنس. تقدم معنا قلنا في لا النافية للجنس إذا كان اسم لا مفردا فإنه يبنى على ما ينصب به، بينما في باب النداء لا، يبنى على ماذا؟ على ما يرفع به. فتأتي لهذا العلم أو لهذه النكرة المقصودة، إذا كانت مثنى، المثنى بماذا يرفع؟ بالألف. إذن سيبنى على الألف في حالة النداء، فتقول مثلا يا زيداني أقبلا، يا زيداني أقبلا، زيداني على مثنى، جيد. والمثنى يبنى على ماذا؟ نطبق القاعدة الإعرابية التي أخذنا، يبنى على ما يرفع به في حالة النداء، فتقول يا زيداني أقبلا. زيداني ما إعرابها؟ منادى مبني على الألف في محل نصب. وكذلك في جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم بماذا ينصب؟ ينصب عفوا يرفع بماذا؟ بالواو. إذن ففي حالة النداء نقول يا مسلمون أقبلوا، فمسلمون جيد. طبعا إذا أردت نكرة مقصودة، هنا مسلمون نكرة مقصودة، لو كانت غير مقصودة هذا لحكم آخر. يا مسلمون أقبلوا، أخاطب جماعة أراهم أمامي، هنا تكون مسلمون منادى مبني على الواو في محل نصب، جيد. إذن ركز، في باب النداء يبنى على ما يرفع به، جيد، سواء أكان من قبيل الأعلام أو من قبيل النكرة المقصودة. أما إذا كان النكرة غير مقصودة، جيد، كما قلنا يا رجلا، يا رجلين، أخاطب كل من ينطبق عليه رجلين، يا رجالا، ففي هذه الحالة فإنه ينصب، فإنه ينصب. إذا كان ينصب بالفتحة ينصب بالفتحة، إذا كان ينصب بالياء ينصب بالياء، وإذا كان ينصب بغير ذلك فإنه يعامل معاملته مثل جمع المؤنث الثاني. جمع المؤنث الثاني بماذا ينصب؟ هذا جواب نهائي، ينصب بالكسرة، جمع المؤنث السالم. إذا انتهينا من حكم المنادى المفرد، عرفنا التبع. إذا كان علما أو نكرة مقصودة يبنى على ما يرفع به في محل نصب، إذا كان نكرة غير مقصودة فإنه ينصب مباشرة بما ينصب به الاسم، مفردا أو مثنى أو جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم. الحالة الثانية أن يكون مضافا، أن يكون المنادى مضافا، مضاف ومضاف إليه، يا غلام زيد، يا طالب المدرسة، أن يكون مضافا ومضاف إليه. إذا كان مضافا فإنه أيضا يكون منصوبا، والأحكام هنا مثل الأحكام في المضاف والشبيه بالمضاف هي مثل الأحكام التي أخذناها في لا النافية للجنس، المضاف يكون منصوبا وكذلك الشبيه بالمضاف. ما الشبيه بالمضاف يا شيخ؟ تذكره؟ ما الشبيه بالمضاف؟ تكلمنا عن في لا النافية للجنس، قلنا ما الفرق بين المضاف والشبيه بالمضاف، ذكرنا الشبيه بالمضاف، ما هو الشبيه بالمضاف؟ ما الشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه، ثم ذكرنا أمثلته بأن اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، أفعال التفضيل، إذا جاءت بعدها معمولاتها، يا طالعا جبلا، كنا نقول هناك لا طالعا جبلا في نافية الجنس، في النداء نقول يا بدل لا فقط، جاي لم تختلف الأحكام من حيث النصب، فنقول يا طالعا جبلا أقبل، هذا في الشبيه بالمضاف. يا محمود مثلا يا محمودا مقاصده أقبل، هذا اسم مفعول. فإذا الشبيه بالمضاف والمضاف في باب النداء ما حكمه الإعرابي؟ النصب مباشرة، مثل النكرة غير المقصودة. إذا فتحصل عندنا في خلاصة أحكام النداء أن المنادى إذا كان علما أو نكرة مقصودة يبنى على ما يرفع به، أما إذا كان نكرة غير مقصودة، نكرة غير مقصودة، أو كان مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه ينصب، فإنه ينصب. الآن الناظم رحمه الله تعالى تكلم عن مسألة فرعية في هذا الباب، وهو ما إذا ما كان المفرد، إذا كان هذا الاسم المفرد معرفة ولكنه ليس علما، جيد، إذا كان معرفة ولكنه ليس من قبيل الأعلام، مثل معرف بأل، أو كان اسم موصول فيه أل، هذا كيف سنناديه؟ مثلا الرجل، هذه معرفة ليست هي علم، وليست في نفس الوقت أيضا نكرة مقصودة، هي جاي في حالة منصفة بينها ومنتصفة، عرفت؟ فكيف ينادى مثل هذا؟ الآن هذه مسألة خاصة، يقولون كيف ينادى الاسم الذي فيه أل؟ كيف ينادى الاسم الذي فيه أل؟ سواء كان معرفا بأل مثل الرجل، أو كان فيه أل ولم يكن معرفا بها مثل أسماء الموصولة الذي والتي واللذان واللتان، فهذه ليست معرفة بأل لأن الاسم الموصول هو بذاته معرفة سلام ورحمة الله، ولكنه تضمن أل في أوله. إذن ضابط هذه المسألة كيف ينادى الاسم الذي صدر بأل، سواء أفادت التعريف أو لم تفد التعريف، كيف ينادى هذا الاسم؟ فيقولون الياء ياء النداء أو أداة النداء لا تجتمع مع أل، هذه قاعدة في باب النداء، ياء النداء وأدوات النداء بشكل عام لا تجتمع مع ماذا؟ مع أل. فإذا جاءت أل أو الاسم الذي فيه أل فينبغي أن يفصل بين أداة النداء وبين هذا الاسم بفاصل، هذا الفاصل يتوصل به إلى نداء ما فيه أل. فأذا تذكرون عندما تكلمنا عن ذو، قلنا ذو يتوصل بها إلى نداء إلى النعت باسم الجنس الظاهر، كذلك أي لما كان الاسم الذي يتضمن أل لا يمكن أن ينادى مباشرة لأن أل التعريف لا تقع بعد أداة النداء، العرب توصلت إلى نداء الاسم الذي فيه أل من خلال زيادة كلمة في المنتصف بين ياء النداء وبين الاسم الذي تضمن أل، وهي كلمة أيها. طبعا الكلمة هي أي والها، هي تسمى ها التنبيه. إذن هذا سياق عربي مضطرد، وفي القرآن كثير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يا أيها الذين آمنوا، كل هذه يا أيها الذين آمنوا، لماذا ما قال مباشرة يا الذين آمنوا؟ لأن الذين في بدايتها أل، وأل لا تأتي بعد ياء النداء أو أدوات النداء، فينبغي إذن أن يفصل بينهما بفاصل، والعرب أتت بكلمة أيها. فكل هذه الخطابات التي تجدونها في القرآن مصدرة بيا أيها سبب هذا التصدير وجود أل في المنادى الحقيقي. طيب الآن كيف يعرب هذا الأسلوب يا أيها؟ نقول هذا يحفظ، ينبغي عليك أن تضبطه حفظا، تقول يا هذه حرف إذا مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أي منادى مبني على الضم في محل نصب، كما تعرب النكرة المقصودة مثلا يا رجل، كيف رجل تقول يا رجل؟ تقول منادى مبني على الضم في محل نصب، كذلك أي، تقول أي منادى مبني على الضم في محل نصب، والها التنبيه. والرجل أو العميد أو الناس ماذا نعربها؟ أو الذين يا أيها الذين، يعني نعربها نعت، نعربها نعتا. طبعا البعض عنده تفصيل يقول إذا كانت مشتقة تعربها نعتا، وإذا كانت جامدة تعربها بدلا، لكن ابن مالك قال وأيها مصحوب والبعد صفة، يعني تعربها نعتا وصفة. لا في محل نصب، لا في محل نصب، هذا خطأ في الكتاب، هي في محل نصب، صلحوها لا تجعلوها في محل رفع، في محل نصب، منادى مبني على الضم في محل نصب، والهاء التنبيه. والعميد تقول نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لاحظوا أن النعت الأصل أنه يتبع المنعوت، صحيح؟ هذه قاعدة في البدل. طيب الآن العميد تبعت أي باعتبار محلها أو باعتبار لفظها؟ باعتبار لفظها، لأنه لو تبعتها باعتبار محلها لكانت منصوبة، صحيح؟ لأنه هي أي مبنية على الضم في محل نصب، صحيح؟ ثم قلنا العميد بالرفع، فهذا يدل على أننا في هذه الحالة أتبعناها باعتبار اللفظ ولم نتبعها باعتبار المحل. هذا هو إعرابهم، نعم هذا جائز، لكنها هي صورة استثنائية، هي صورة استثنائية. الأصل في هذه الأبواب أن نتبع على المحل الإعرابي ولا نتبع على اللفظ البنائي، لكنهم في هذه المسألة بحد ذاتها استثنوا، فقالوا الاسم الواقع بعد أي نتبعه باعتبار اللفظ ولا نتبعه باعتبار المحل الإعرابي، فينبغي التنبه لهذه المسألة. إذن قال رحمه الله وانصب ونون إن تنادي النكرة. الآن نعيد قراءة الأبيات ونعلق عليها سريعا. قال وانصب ونون إن تنادي النكرة، يقصد النكرة ماذا هنا؟ النكرة المقصودة أم غير المقصودة؟ غير المقصودة، أنه قالك ماذا؟ وانصب ونون، والنكرة المقصودة إذا بنيت لن تنون، الاسم المبني قلنا لا ينون، جيد، إلا في حالات الاستثنائية، أما الأصل أنه لا ينون. إذن وانصب ونون إن تنادي النكرة يقصد النكرة غير المقصودة. كقولهم يا نهي من دع الشرح. يا نهي من هنا الآن هو لا يخاطب شخصا بحد ذاته، لو كان يخاطب شخصا أمامه يقول يا نهي من دع الشرح لا يجوز يقول يا نهي من، يقول يا نهم، لأن يعني أصبحت نكرة مقصودة. لكن هو أراد أن يعطي حكمة عامة لكل الناس، كل من هو نهم ينبغي عليه أن يدع الشرع، فهذه نكرة غير مقصودة فتنصب. ثم قال وإن يكن معرفة مشتهرة. وإن يكن معرفة مشتهرة، كلمة معرفة هنا في باب النداء ينبغي علينا أن نوسع دلالتها فندخل فيها ماذا؟ النكرة المقصودة. فكلمة معرفة في باب النداء تشمل العلم وتشمل النكرة المقصودة، هكذا عبر ابن هشام رحمه الله في قطر الندى. طبعا أنا الآن لا أستطيع أن أجزم هل هو أراد بكلمة معرفة هنا النكرة المقصودة، ولكن نحن حتى نوسع الدلالة، لأنه رحمه الله لم يتكلم عن النكرة المقصودة، فلا يوجد حل إلا أن نعمم مفهوم كلمة المعرفة كما فعل ابن هشام وندخل فيها النكرة المقصودة. وإن يكن معرفة مشتهرة فلا تنونه. لماذا؟ لأنه سيصبح مبنيا والمبني لا ينون. فلا تنونه وضم آخرة. ضم آخرة إذا كان مما يرفع بالضمة، لكن إذا كان يرفع بالألف مثل المثنى فإنه بالألف، إذا كان يرفع بالواو مثل جمع المذكر السالم فإنه يكون بالواو. فهو عندما قال ضم آخرة باعتبار إذا لم يكن مثنى ولا جمعا، أما إذا كان مثنى أو جمعا فأصبحت الأمور بالنسبة إليك الآن واضحة. جيد، يعني ينبغي أن تعرفوا أنهم عندما ينتقلون في كلامهم في الأبواب المتأخرة من المنظومات يعتمدون أن الطالب قد أتقن الأبواب المتقدمة، يعني هم الذي نظم لا يتصور أن الطالب وصل إلى باب النداء إلا وقد ضبط الأبواب المتقدمة فأصبحت المسائل عنده سهلة. أما أن الطالب ما زال لم يضبط الأبواب المتقدمة ولم يعرف علامات الإعراب فوصوله إلى هذا الباب فيه نوع إشكال حقيقة، فينبغي عليك أن تهتم بهذه الجزئية. ثم مثل بمفرد علم، تقول يا سعد أيا سعيد، مثل باستخدام يا ومثل باستخدام أيا، يا سعد أيا سعيد، هذا مبني على الضم في محل نصب. ومثله سلام ورحمة الله، ومثله يا أيها العميد، وهذا يا أيها العميد هي التي أعربناها لك. ثم قال وتنصب المضاف في النداء. أما إذا كان اسم لا مضافا أو شبيها بالمضاف ولم يتكلم عن الشبيه بالمضاف لكنه يأخذ نفس الحكم، وتنصب المضاف في النداء كقولهم يا صاحب الرداء، فيا أحد حرف نداء وصاحب منادى منصوب بالفتحة والرداء مضاف إليه. لذلك قلنا أن أحكام باب النداء شبيهة بأحكام لا النافية للجنس، مفرد مضاف شبيه بالمضاف، المفرد والمضاف والشبيه بالمضاف ونضيف إليها النكرة غير المقصودة منصوبة، والباقي ما الفرق بينهما؟ فقط أنه في باب النداء نقول في العلم والنكرة المقصودة يبنى على ما يرفع به، في لا النافية للجنس كنا نقول يبنى على ما ينصب به، هذا الفرق الدقيق ينبغي عليك أن تحتاط له. وجائز عند ذوي الأفهام في يا غلام قول يا غلامي، وجوزوا فتحة هذه الياء والوقف بعد فتحها بالهاء، والهاء في الوقف على غلامية كالهاء في الوقف على سلطانية، وقال قوم فيه يا غلاما كما تلوا يا حسرة علاما. أيوة شيخ حسين، نفس الحكم، لا هنا ما عندنا إشكال، لأن هناك كان يشترط أن يكون نكر، أما هنا نكر أو معرف لا إشكال في باب النداء. الآن ننتقل إلى مسألة فرعية في باب النداء، وهي مسألة الاسم. إذا كان قلنا أن الاسم المنادى قد يكون مضافا، من أنواعه أن يكون مضافا، صحيح؟ قد يكون مضافا إلى ياء المتكلم، جيد، قد يكون مضافا من هذه الإضافات، احتمال أن يكون مضافا إلى ياء المتكلم. فبين لنا أن الاسم المنادى إذا أضيف إلى ياء المتكلم فإن له عند العرب عدة لغات، العرب تبيح لك عدة لغات في التلفظ بياء المتكلم، جيد. الآن هو حكم النصب، الآن هو اسم مضاف، هو حكمه النصب، ولكنه عندما يضاف إلى ياء المتكلم، مثلا قلت يا غلامي، يكون منصوب علامة نصبه ماذا؟ الآن المضاف إلى ياء المتكلم مثل يا غلامي، نقول منادى منصوب علامة نصبه ماذا؟ نعم، الفتحة المقدرة منع من ظهورها ماذا؟ اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء، فهذا ينبغي، هذا أصل تكلمنا عنه سابقا، هذا إعراب تقديري سببه اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء. فينبغي علينا أولا أن نؤصل مسألة عامة في غير باب النداء، مسألة عامة، أي كلمة تضاف إلى ياء المتكلم إذا كانت هذه الكلمة صحيحة الآخر، ما معنى صحيحة الآخر؟ يعني ليس آخرها من حروف العلة ألف أو واو أو ياء. إذا كانت هذه الكلمة أو هذا الاسم صحيح الآخر وأردنا أن نضيفه إلى ياء المتكلم، هذا في غير باب النداء، هذا أصل عام، فإنه يجوز في هذا الياء التسكين تقول مثلا غلامي، ويجوز الفتح تقول غلامية، هاتان لغتان جائزتان في الاسم الصحيح، في الاسم الصحيح. أما إذا كان معتلا، قلنا والأسماء المعتلة عندنا على قسمين، إما مقصورة وإما منقوصة، ولا يوجد عندنا اسم معرب مختوم بالواو، هذا تقدم في بداية المنظومة أيضا أن الأسماء إما مقصورة إذا انتهت بالألف وإما منقوصة إذا انتهت بالياء. فالأسماء المقصورة والمنقوصة إذا أضيفت إلى ياء المتكلم فهنا يجب فتح الياء ولا يجوز فيها الإسكان. فمثلا عصا إذا أضفتها إلى ياء المتكلم تقول عصايا بفتح الياء ولا يجوز إسكانها. وكذلك قاضية، قاضي أضفها إلى ياء المتكلم تقول قاضية، إضغام الياء قاضي بياء المتكلم وتفتح ياء المتكلم. إذن الأصل في الاسم الصحيح إذا أضيف إلى ياء المتكلم جواز الإسكان غلامي وجواز الفتح غلامية، أما إذا كان معتل الآخر فيجب الفتح. انتهينا من هذه المسألة. الآن تكلم الناظم رحمه الله تعالى عن هذا الاسم الصحيح إذا أضيف إلى ياء المتكلم في حالة النداء خاصة، في حالة النداء خاصة. فبين رحمه الله أو ذكر رحمه الله تعالى أربع لغات، ذكر أربع لغات. اللغة الأولى في إضافة هذا الاسم إلى ياء المتكلم أن تحذف ياء المتكلم وتبقي الكسرة دليلا عليها، فتقول هي أصلها يا غلامي، تحذف الياء فتقول يا غلامي بالكسر فقط، تقول يا غلامي وتحذف ياء المتكلم، ويكون الإعراب على حاله دائما، منادى منصوب على نصبه فتحة ونقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة للياء المحذوفة فقط، هكذا تقول. اللغة الثانية التي ذكرها الناظم هي لغة قلب ياء المتكلم ألفا، تقلب ياء المتكلم ألفا، ومثال ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرط، وما كثير منا يقرأ هذه الألف يفكرها ألف زائدة في الكلمة أو ألف تثنية، لا، هذه الألف هي ياء المتكلم، فأصل التركيب يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله، هذا أصل التركيب، ثم قلبت ياء المتكلم ألفا، قلبت ياء المتكلم ألفا فأصبحت يا حسرتا. كيف نعرف حسرتا؟ منادى مبني، منادى منصوب علامة نصبه فتحة مقدرة، مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للألف المنقلبة عن الياء. اللغة الثالثة والرابعة هي اللغات الطبيعية الموجودة قبل، الموجودة في الكلمة قبل دخول ياء النداء، وهي لغة إسكان الياء ولغة فتح الياء. فكما جاء في كتاب الله يا عبادي، قل يا عبادي، أين وردت يا عبادي بالإسكان؟ من يأتي بالإسكان؟ يا عبادي إن أرضي واسعة، فهنا جاءت بالإسكان، وفي آيات أخرى جاءت بالفتح، يا عبادي الذين آمنوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قل يا عبادي، هنا جاءت الياء مفتوحة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، وفي آيات أخرى جاءت يا عبادي بالإسكان. البعض ربما يظن أن هذا مسألة أخرى وأن هذه الياء ليست تلك الياء، لا، هي نفس الياء ولكن هذه لغات متنوعة وكلها لغات فصيحة. جيد، إذن هناك أربع لغات في الاسم الصحيح، ركز على كلمة الصحيح، المضاف إلى ياء المتكلم، أربع لغات. طبعا هناك لغات أخرى يذكرونها في المطولات، لكن هذا الذي ذكره الناظم، إما حذف الياء وإما إبدال الياء ألفة وإما إبقاء الياء ساكنة أو متحركة. الآن ذكر رحمه الله تعالى مسألة جزئية، وهي مسألة إذا أبقيت الياء متحركة، أبقينا الياء وجعلناها متحركة، هي اللغة الرابعة، أبقينا الياء وجعلناها متحركة، عندما تقف على هذه اللغة، عندما تقف على هذه الكلمة باعتبار هذه اللغة، فإنه ينبغي عليك يقول أن تضيفها، أن تضيفها السكت في حالة الوقف، فتقول يا غلامية، وهذا ليس في حالة النداء بل أيضا في غير حالة النداء. والدليل على ذلك ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله هلك عني سلطانية. هي أصلا سلطانية، سلطانية سلطان مضاف إلى ياء المتكلم مفتوحة، إذا وقفت عليها تقول سلطانية. طيب ما الفائدة من زيادة الهاء؟ حتى نميز هل أنت اخترت لغة الإسكان أو لغة الفتح، لأنك لو وقفت عليها سلطاني كيف سأعرف أنه هل أنت اخترت لغة الإسكان ابتداء أو اخترت لغة الفتح ثم سكنت للوقف؟ لن نعرف، سيحدث لبس. فقالت العرب نضع هذه الهاء السكت، نضيفها حتى نميز بين لغة الإسكان وبين لغة الفتح. جيد، نعيد التعليق على كلام الناظم رحمه الله تعالى. قال وجائز عند ذوي الأفهام قولك يا غلامي بالكسر، أي اللغة الأولى، قولك يا غلامي يا غلامي، هذه اللغة الثانية التي هي بإسكان الياء. وجوزوا فتحتها بالياء، هذه هي اللغة الثالثة، فتح الياء تقول يا غلامية. وجوزوا فتحتها هذه الياء والوقف بعد فتحها بالهاء، يعني وإذا وقفت في حالة الفتح فإنك تقف بالهاء، ينبغي أن تضيف الهاء في النهاية. قال والوقف بالهاء، ثم مثل لهذه المسألة، مثل لهذه المسألة وهو الوقف بالهاء، فقال والوقف بالهاء على غلامية كالهاء في الوقف على سلطانية. فأراد أن يربطك بآية في كتاب الله عز وجل حتى تبقى متذكرا لهذه المسألة. ثم ذكر بعد ذلك اللغة الرابعة فقال وقال قوم فيه يا غلاما بإبدال الياء ألفا، كما تلو يا حسرة يا حسرة على ما، كما تلو يا حسرة على ما. فذكر رحمه الله تعالى هذه اللغات الأربع. وحذف يا يجوز في النداء كقولهم رب استجب دعائي، وإن تقل يا هذه أو يا ذا فحذف يا ممتنع يا هذا. ختم رحمه الله تعالى كلامه في باب النداء بمسألة حذف ياء النداء أو حذف أداة النداء، فبين رحمه الله تعالى أنه يجوز في الأصل، القاعدة العامة جواز حذف أداة النداء، الأصل أنه يجوز حذف أداة النداء. فأقول يا، بدل أن أقول يا بكر أقبل أقول بكر أقبل مباشرة وأختصر المسافة. جيد، بدلا من أن أقول يا بكر أقبل أقول بكر أقبل. جيد، هنا حذفت أداة النداء وبقي الاسم المنادى وحده. الآن هل هذا الكلام جائز في جميع الأنواع؟ أن أقول الأصل أنه جائز إلا في نوعين اختلف فيهما، إلا في نوعين اختلف فيهما. النوع الأول هي أسماء الأجناس، أسماء الأجناس أو النكرات، النكرات بشكل عام هل يجوز حذف أداة النداء معها؟ فأقول مثلا هي أصلها يا رجل، صحيح نكرة مقصودة، أحذف الياء وأقول رجل أقبل، رجل أقبل بدون ذكر أداة النداء. اختلف هل يجوز هذا في النكرات أو ما يسمونه بأسماء الأجناس أو لا يجوز. الناظم رحمه الله تعالى اختار، أو هو لم يتطرق إلى هذه المسألة، وإنما قياسا على اختياره في هذا وهو مذهب الكوفيين فإنهم وهو مذهب البصريين فإنهم يرون عدم جواز ذلك أيضا في النكرات، فيقول لا يجوز أن تقول يا رجل أقبل، ينبغي أن تقول يا رجل أقبل، ينبغي أن تقول يا رجل أقبل، فاستثنوها من أصل الجواز. هذا مذهب البصريين، ومذهب الكوفيين وتبعه ابن مالك رحمه الله تعالى أنه يجوز الحذف، أنه يجوز الحذف في النكرات وإن كان قليلا، وإن كان قليلا، وذاك في اسم الجنس والمشارلة قل. ثم يقول ابن مالك ومن يمنعه فانصر عادله، الذي يمنعه انصر عادله، يعني من يلومه، لأنه لا يمتنع، بدليل مثلا الحديث الذي جاء عندما اغتسل موسى رحمه الله تعالى عاريا فذهب الحجر بثوبه ووضع ثوبه على الحجر، فماذا قال له؟ أو ثوبي حجر، ثوبي حجر، هكذا جاء في الحديث ثوبي حجر. ما معنى ثوبي حجر؟ يعني هو ينادي الحجر ثوبي يا حجر، الحجر ذهب بثوبه جعله الله عز وجل يتحرك، وهذا يدل على الأصل الذي قررنا أن الجمادات فيها نوع من الإرادات والحركات. الحجر هرب بثوب موسى عليه السلام، فموسى أصبح يركض وراء هذا الحجر ويقول له ثوبي حجر، لم يقل ثوبي يا حجر، جاء في الرواية ثوبي حجر، فهذا يدل على وحجر هذه من أسماء الأجناس نكرة، فدل هذا على جواز حذف ياء النداء. أيضا المسألة الثانية التي وقع فيها الخلاف مناداة اسم الإشارة، اسم الإشارة مثل هذا، جيد، يا هذا الرجل ويا هذا أقبل وما شابه ذلك، هل يجوز حذف أداة النداء تقول هذا أقبل أم يجب إبقاؤها؟ أيضا وقع الخلاف في هذه المسألة، فذهب البصريون إلى عدم جواز الحذف، فيجب أن تقول يا هذا ولا يجوز أن تقول هذا أقبل، لا يجوز. بينما ذهب الكوفيون وتبعهم ابن مالك رحمه الله تعالى إلى أن هذا أيضا جائز لكن بقلة. الناظم رحمه الله تعالى تكلم فقط عن مسألة هذا، لم يتكلم عن مسألة اسم الجنس أو النكرة، تكلم فقط عن مسألة هذا، واختار فيها مذهب البصريين وهو عدم الجواز مطلقا، فيحق عليه قول ابن مالك بأننا يجب أن نلومه. فقال رحمه الله: وحذف يا يجوز في النداء كقولهم رب استجب دعائي، أصلها يا ربي، وهذا كثير نقول ربي اللهم، وهذا كله على حذف يا النداء، كقولهم رب استجب دعائي، وإن تقل يا هذه أو يا ذا، يا هذه أو يا ذا، ذا يا هذا لكن بدون ياء التنبيه، وإن تقل يا هذه أو يا ذا فحذف يا ممتنع يا هذا، ممتنع يا هذا، لذلك قال لك يا هذا، كأنه يقول لك لبغي أن تذكر يا النداء. انتهى رحمه الله تعالى من الكلام عن النداء، ثم انتقل إلى باب متعلق بالنداء ويكثر ذكره في النداء، وهو باب الترخيم. الترخيم ابتداء قبل أن ندخل في الباب ينبغي علينا أن نعرفه، فنقول الترخيم في اللغة هو الترقيق، الترخيم في اللغة هو ماذا؟ هو الترقيق. أما الترخيم في اصطلاح النحويين هو حذف آخر الكلمة، طبعا الترخيم يدخل في المنادى ويدخل أيضا في غير المنادى، يدخل في التصغير، ولكننا في باب النداء نخصص الكلام فقط في باب النداء، فنخصص الكلام عن الترخيم في النداء، فنقول هو حذف آخر حرف في الكلمة المنادى تخفيفا، هذا هو الترخيم. الآن تنادي فتحذف آخر حرف من الكلمة المنادى، مثلا يا سعاد، تحذف آخر حرف تقول يا سعى، يا سعى، لماذا؟ طبعا هذا الترخيم، هذا يقول التخفيف، وهذا أيضا فيه أيضا يسمونه التحبب، لذلك يعني كما يروى في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي يا عائش، يا عائش، هذا ترخيم، ما لا يكمل الحرف الأخير يا عائشة، يقول يا عائش ويحذف الحرف الأخير، هذا يسمى باب الترخيم. وقلنا الترخيم يوجد في النداء ويوجد في التصغير، لكن في كل باب له ضوابطه، ونحن الآن نتكلم عن الترخيم في النداء. باب الترخيم. وإن تشى الترخيم في حال النداء فاخصص به المعرفة المنفردة، واحذف إذا رخمت آخر اسمه ولا تغير ما بقي عن رسمه، تقول يا طلح ويا عامس معا كما تقول في سعاد يا سعى، وقد أجيز الضم في الترخيم فقيل يا عام بضم الميم. وقد أجيز باب الترخيم. الآن الترخيم عرفنا ما هو، حذف آخر الكلمة المنادى للتخفيف، جيد. الآن ينبغي أن نعرف ضوابط الترخيم، وهل الترخيم يجوز مطلقا في كل كلمة منادى؟ لا، الترخيم له ضوابط مثله مثل كل باب. الضابط الأول الذي ينبغي عليك أن تعرفه أن الترخيم لا يكون إلا في الأعلام، لا يكون إلا. الآن عرفنا أن المفرد بشكل عام قد يكون المنادى علما، وقد يكون نكرة، وقد يكون نكرة مقصودة ونكرة غير مقصودة، قسمنا هذه الأقسام. فالترخيم لا يدخل إلا على الأعلام فقط، هذا أول ضابط، جيد، لا يدخل إلا على الأعلام، فلا يمكن أن ترخم رجل ولا أن ترخم فتاة، وهذه الكلمات التي ليست بعلم، لذلك هذا أول ضابط ذكره رحمه الله تعالى عندما قال وإن تشى الترخيم في حال الندى فاخصص به المعرفة، فاخصص به المعرفة، إذن هذا أول ضابط، يقصد بالمعرفة هنا الأعلام، جيد. الضابط الثاني هو مسألة كلمة منفردة. ما معنى منفردة؟ هنا كلمة منفردة أو الإفراد في هذا الباب يقابل التركيب الإضافي والتركيب الإسنادي. الآن عرفنا إذن أول شيء أن الكلمة المنادى المراد ترخيمها ينبغي أن تكون علما. والأعلام في اللغة العربية على أقسام، الأعلام في اللغة العربية على أقسام، قد يكون علم من كلمة واحدة، زيد، عمر، خالد، بكر، يوسف، هذه أعلام من كلمة واحدة. هناك أعلام مركبة، الآن هذا علم مركب. الأعلام المركبة قد تكون تركيب إضافي، مضاف ومضاف إليه، مثل عبد الله، عبد الرحمن، هذه من مضاف ومضاف إليه. قد يكون مركب تركيب إسنادي. ما معنى مركب تركيب إسنادي هذا العلم؟ يعني يكون أصل هذا العلم أصله جملة كاملة من فعل وفاعل أو مبتدا وخبر، ثم هذه الجملة سميت بها شخص. مثل من الأسماء القديمة، من هذه الأسماء القديمة التي جاءت مركبة تركيب إسنادي، شاب قرناه، هذا اسم من الأسماء القديمة المعروفة عند العرب. شاب قرناه هذه عبارة عن ماذا؟ فعل ماضي وماذا؟ وفاعل، شاب قرناه، ثم أصبح اسما لشخص. كذلك تأبط شرا، هذا شاعر معروف ذكر له أبو تمام في الحماسة مجموعة من الأشعار. تأبط شرا، تأبط هذا فعل ماضي وفيها فاعل مستتر وشرا مفعول به، هذا أصل الجملة، فهي أصلها إسناد، يعني إسناد مقصود به من مبتدأ وخبر وفعل وفاعل، ثم هذه الجملة كاملة جعلناها علما على شخص. وهذا أنت مخير، مثلا زيد منطلق مبتدأ وخبر، ثم بعد ذلك سميت شخص علم اسمه زيد منطلق، هذا يسمى العلم تركيب إسنادي. وهناك نوع ثالث من أنواع الأعلام المركبة يسمى التركيب المزجي، عبارة عن كلمتين دمجناهما مع بعضهما البعض فأصبحتا كالكلمة الواحدة، مثل ماذا؟ مثل حضرموت وبعلبك ومعدي كرب وغير ذلك. الآن الترخيم لا يدخل على الأعلام المركبة تركيب إسنادي ولا الأعلام المركبة تركيب إضافي، جيد. وظاهر عبارة الناظم أنه أيضا لا يدخلها على الأعلام المركبة تركيبا مزجيا، ولكن الصحيح أن الأعلام المركبة تركيبا مزجيا ترخم، حضرموت ومعدي كرب، هذه الأعلام ترخم، جيد. فالناظم رحمه الله عندما قال فاخصص به المعرفة المنفردة بيّن أن الاسم المرخم ينبغي أن يكون علما، وهذا العلم منفرد، يعني لا يكون علم مركب تركيب إضافي مثل عبد الله وعبد الرحمن، ولا مركب تركيب إسنادي. وظاهر عبارته أيضا أنه لا يكون مركب تركيبا مزجيا، ولكن عرفنا أن الراجح أن المركب تركيبا مزجيا يجوز فيه الترخيم، وله طبعا ضوابطه الخاصة. الآن نقسم، نقول الاسم المراد ترخيمه بعد أن عرفنا هذه الضوابط، علم ليس مركبا، نقسم الكلام في هذه الأعلام التي ليست بمركبة إلى ما كان فيه تاء التأنيث وإلى ما كان خاليا من تاء التأنيث. الأعلام التي ختمت بتاء التأنيث فهذه ترخم مطلقا مباشرة، أي علم رخم بتاء التأنيث سواء كان هذا العلم لمؤنث أو لمذكر، يعني هذه تاء التأنيث لفظية، قد يكون العلم مذكر مثل طلحة، هذه التاء تسمى تاء التأنيث، عرفت؟ فأي علم ختم بتاء التأنيث فإنه يجوز أن نرخمه مطلقا، لا ننظر إلى عدد الأحرف ولا ننظر هل دل على مذكر أو مؤنث، خلاص هذا علم ختم بتاء التأنيث فيرخم مطلقا، جيد. هنا ينبغي علينا أن نعدل الكلام، صحيح أنا هذه ذكرتها وضبطتها ولكني نسيتها. ذكر رحمه الله تعالى، ذكر ابن عقيل رحمه الله تعالى وجماعة من النحويين أن النكرة المقصودة في هذا الباب تعامل معاملة العلم. الآن بحرق الحضرمي في شرحه على ملحة الإعراب ذكر أن المعرفة هي العلم فقط، ذكر أن المعرفة هي العلم فقط، لكن حقيقة عندما تعود إلى شرح ابن عقيل وتعود إلى شرح الأشموني على ألفية ابن مالك وتعود على مجموعة من الشروح تجدهم أيضا يمثلون للنكرة المقصودة، يدخلونها في كلمة المعرفة، يدخلونها أيضا ضمن كلمة المعرفة. فالذي يظهر العلم عند الله أن النكرة المقصودة تعامل معاملة العلم في هذا الباب، الذي يظهر أن النكرة المقصودة تعامل معاملة العلم، وما ذكره الشيخ بحرق الحضرمي ومجموعة من الشراح فهذا فيه نظر. اختصاص مسألة الترخيم بالعلم فقط قلنا هذا فيه نظر، هو اختيار مجموعة من الشراح الذين شرحوا ملحة الإعراب، لكن عندما نعود إلى الشروح المطولة، عرفت، شرح الأشموني وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ومجموعة من الشروح، نجدهم يعاملون النكرة المقصودة معاملة ماذا؟ معاملة العلم في هذا الباب فيرخمونها. لذلك قلنا ابن هشام رحمه الله تعالى عندما استخدم مصطلح المعرفة أدخل فيه النكرة المقصودة فجعلها من قبيل المعارف في باب النداء. فالذي يظهر أنه أيضا كلمة معرفة التي استخدمها الناظم هنا لو عممناها وأدخلنا فيها النكرة المقصودة لم يكن هذا ببعيد. فمثلا كلمة ثبه، ثبه أصلها في اللغة هي الجماعة، نقول هذه ثبه يعني هذه جماعة، نكرة مقصودة. لو جعلتها نكرة مقصودة وناديتها مباشرة أقول يا، ماذا أقول قبل الترخيم؟ تقول يا ثبت أم يا ثبت؟ إيش تكون؟ إيش رأيك؟ هي نكرة مقصودة. النكرة المقصودة إذن تبنى على الضم في محل نصب، يعني ينبغي عليك ولا تحتاروا يا ثبت. الآن عرفنا أن النكرة المقصودة تبنى على الضم في محل نصب فنقول يا ثبت. الآن إذا أردنا الترخيم فإننا نحذف الحرف الأخير وهو التاء فنقول يا ثبة أو يا ثبو كما سيأتي معنا. يجوز عندنا لفظان، يجوز أن تنطقها بلفظين حسب لغة من ينتظر أو لغة من لا ينتظر. فهذه مثال على نكرة مقصودة ثلاثية. كذلك مثلا هبة، هبة اسم فتاة مختوم بتاء التأنيث، صحيح مباشرة علم مختوم بتاء التأنيث، فيجوز ترخيمه فنقول يا هبة. الآن قبل هذا، قبل الترخيم، بعد أن نرخم نقول يا هبة بفتح الباء أو ضمها. وإما حتى ولو كان فوق ثلاثي، طلحة ماذا تقول؟ يا طلحة قبل الترخيم إذا رخمتها. نعم يا طلحة أو يا طلحة على ما سيأتي معنا إن شاء الله. إذن هذه الحالة الأولى، أن يكون الاسم مختوما بتاء التأنيث، فهذا مباشرة نرخم لا نحتاج إلى شروط. الحالة الثانية أن لا يكون مختوما بتاء التأنيث، أن يكون الاسم المنادى العلم أو النكرة المقصودة لم يختم بتاء التأنيث، أن يكون الاسم المنادى العلم أو النكرة المقصودة لم يختم بتاء التأنيث، فحينئذ عندنا شروط. الشرط الأول ما هو؟ أن تكون هذا الكلمة المنادى من أربعة أحرف فصاعدة. تعد الكلمة، هذه كلمة منادى ليس فيها تاء التأنيث فتعدها ابتداء، هل هي من أربع أحرف فصاعدا؟ أربعة، خمسة، ستة؟ إذا كانت نعم نقول وجد الشرط الأول. إذا كانت أقل من أربعة أحرف لا يجوز ترخيمها إذا كانت خالية من تاء التأنيث. مثلا هند، هند هذه خالية من تاء التأنيث، صحيح؟ من كم حرف؟ هل يجوز ترخيمها؟ لا. طيب الآن الكلمة، الشرط الثاني أن يكون علما. نعم لذلك هنا خصصنا العلمية. إذن في الحالة الأولى إذا كان ثلاثيا أو إذا كان مختوما بتاء التأنيث مطلقا، علم أو نكرة مقصودة كلاهما يجوز ترخيمهما. إذا كان خاليا من تاء التأنيث فيشترط أن يكون علما ولا يجوز بحال أن يكون من قبيل النكرة المقصودة، لا يجوز بحال. جيد، فهذا الشرط الثاني أن يكون علما. الشرط الثالث أن يكون ماذا؟ مفردا. جيد، أو في حكم المفرد، أنا هذه أضفتها حتى أدخل المركب تركيبا مزجية وإن كان الناظم لم يتطرق إلى هذه المسألة. فكلمة مفردا أخرجنا بها ماذا؟ أخرجنا المركب تركيب مزجي وأخرجنا المركب تركيب إضافي، أخرجنا المركب تركيب إضافي وأخرجنا المركب تركيب إسنادي. أما التركيب المزجي فقلنا الصحيح أنه يدخل ويجوز ترخيمه. فمثال هذه كلمات وفرت هذه الشروط الأربعة أو توفرت فيها هذه الشروط الأربعة، كلمة سعاد، سعاد لا يوجد فيها تاء التأنيث، إذا مباشرة يجب أن أبحث عن الشروط، هل هي من أربعة أحرف؟ نعم. هل هي علم؟ نعم. هل هي مركبة؟ لا. إذا يجوز ترخيمها فأقول يا سعاء. وكذلك مثلا أحمد، أحمد هل هذا فيه تاء التأنيث؟ لا. فينبغي مباشرة أن أبحث عن الشروط، هل هو من أربعة أحرف؟ نعم. هل هو علم؟ نعم. هل هو مفرد؟ نعم. إذن يجوز ترخيمه فتقول يا أحمد. نعم كتركيب المزج، لا لا كتركيب المزج، لكن الباء سقطت مع السرعة. جيد، الآن عرفنا هذه الأحكام. إذن الاسم المرخم إما أن يكون، أو الاسم المراد ترخيمه إما أن يكون فيه تاء التأنيث وإما أن يكون خاليا من تاء التأنيث. إذا كان فيه تاء التأنيث فإنه يرخم مطلقا، علم أو نكرة مقصودة ثلاث أحرف أكثر من ثلاث أحرف لا يوجد عندنا ضابط في هذه المسألة. إذا كان هذا الاسم خاليا من تاء التأنيث فعندنا ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون من أربعة أحرف فصاعد، الشرط الثاني أن يكون علم، الشرط الثالث أن يكون مفردة ولا يكون مركبة. الآن قلنا إذا رخمنا وحذفنا الحرف الأخير فعند العربي لغتان. اللغة الأولى تسمى لغة من لا ينتظر، لغة من لا ينتظر. هذه اللغة تجعل الاسم بعد حذف الحرف الأخير منه كأنه كلمة جديدة مستقلة، جيد، فتعرب النداء على الحرف الأخير من هذه الكلمة الموجودة الآن بين يديك. فمثلا سعاد تأتي بكلمة واضحة، مثلا زينب، زينب الآن رخمها ماذا تقول؟ على لغة من لا ينتظر بعد حذف الباء وهو الحرف الأخير يعتبر زين هذه كلمة جديدة يعاملها معاملة أي اسم على ثلاث أحرف، فيقول يا زينو، كأنها كلمة زين، زين نادها زينو، صحيح، فتقول زينو منادى مبني على الضم في محل نصب. فهذه لغة من لا ينتظر، كأنه لا ينتظر حرفا تكمل به الكلمة، خلاص ما عاد ينظر إلى هذا الحرف الذي اقتطعناه، وأصبحت الكلمة بعد اقتطاع الحرف الأخير منها كأنها كلمة جديدة. اللغة الثانية هي لغة من ينتظر، يسمونها لغة من ينتظر، وهؤلاء يبقون نوع ملاحظة للحرف الذي حذف، فيجعلون الحرف قبل الأخير محركا على حركته التي كانت قبل الحذف، ويجعلون الإعراب مقدرا على الحرف المحذوف. فزينب لو أردنا أن نجعلها على لغة من ينتظر نقول ماذا؟ يا زينة، لأن حركة النون قبل الحذف ماذا كانت؟ فتحة، زينب كانت الفتحة. على لغة من ينتظر حذفنا الباء ونبقي الفتحة على النون، كيف يكون الإعراب؟ نقول يا زينة، زينة منادى مبني على ضم مقدر على الباء المحذوفة للترخيم في محل نصب، جيد؟ إذن هذه لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر. لماذا سميت لغة من ينتظر؟ كأن الذي يتكلم بها ما زال ينتظر الحرف الأخير وينظر إليه بعين الاعتبار. إذن في الترخيم أنت مخير، إذا صلحت الكلمة لأن ترخم أنت مخير بين أن تستخدم لغة من ينتظر وأن تستخدم لغة من لا ينتظر. طبعا هناك أحوال استثنائية لا يجوز فيها إلا استخدام أحد اللغتين، وهي الأحوال التي يكون فيها لبس إذا استخدمنا أحد اللغات دون الأخرى. هناك بعض الكلمات إذا استخدمت فيها لغة من لا ينتظر أو لغة من ينتظر يحدث فيها لبس، كمسلمة ومسلمة يحدث فيها لبس في استخدام أحد اللغتين، فينبغي التزام اللغة التي لا يحدث فيها لبس. وهذه كما قلنا قاعدة عامة عند العرب أنهم يقاعدون، لكن الأصل الكلي عندهم عدم إحداث اللبس في الكلام. أي أسلوب عربي يحدث لبسا في الكلام ينبغي أن يلغى ولا ينظر إليه. الآن نعلق على الأبيات سريعا. قال رحمه الله تعالى: وإن تشى الترخيم في حال النداء فاخصص به المعرفة المنفردة. قلنا المعرفة هنا نعممها إذا كانت مختومة بتاء التأنيث فندخل فيها النكرة المقصودة، أما إذا كان خاليا من تاء التأنيث فإنه يشترط أن يكون علما لا غير. المنفردة قلنا أخرج بذلك الأعلام المركبة. ثم قال: واحذف إذا رخمت آخر اسمه. الآن هو يريد أن يبين لك ما هو الترخيم، أن تحذف آخر الاسم. واحذف إذا رخمت آخر اسمه ولا تغير ما بقي من رسمه. ولا تغير ما بقي من رسمه بمعنى لا تغير باقي الأحرف، تبقى الأحرف الباقية على حالها، إلا إذا أراد أن يقول يعني ينبغي عليك أن تستخدم لغة من لا ينتظر، لكنه هو نص أيضا على لغة من ينتظر، جيد، هو نص على لغة يعني أو عفوا إلا إذا أراد استخدام لغة من هنا سينتظر، ولكنه رحمه الله نص على لغة أيضا من لا ينتظر. فالذي يظهر أنه أراد ولا تغير ما بقي من رسمه يعني رسم الأحرف ولم يرد الحركات. ثم مثل فقال: تقول يا طلحة ويا عام اسمعا. طلحة بالفتح أمامكم ترونها أصلا يا طلحة، ثم حذف التاء واستخدم لغة من ينتظر. ويا عام اسمعا، عامي ما أصلها؟ عامر، عامر، يا عامي حذف الراء وأبقى الميم مكسورة على لغة من ينتظر، كما تقول في سعاد يا سعاء. ثم قال وقد أجيز الضم في الترخيم، عرف وقد أجيز الضم في الترخيم، هذا يقصد على اللغة الثانية وهي لغة من لا ينتظر ويعتبر الكلمة بعد الحذف كأنها كلمة جديدة مستقلة. فقيل يا عام بضم الميم، فقيل يا عام بضم الميم، نفسها عامر، لم يقل يا عامي كما ذكر في البيت السابق، قال يا عام على لغة من لا ينتظر كأنها كلمة جديدة مستقلة. وألق حرفين بلا غفول من وزن فعلان ومن مفعول، تقول في مروان يا مرو اجلسي، ومثله يا منصف افهم وقسي. هذه مسألة فرعية في باب الترخيم، وهذه المسألة يعنون لها إذا كان الاسم المرخم، إذا كان الاسم المراد ترخيمه مختتما بحرف من الحروف، والحرف قبل الأخير منه هو ألف أو واو أو ياء، عندنا اسم نريد ترخيمه، هذا الاسم الذي نريد ترخيمه الحرف قبل الأخير فيه هو ألف أو واو أو ياء، جيد؟ هذه الألف أو الواو والياء سبقت بثلاثة أحرف فصاعدة، سبقت بثلاثة أحرف فصاعدة، ينبغي أن تعد قبل الواو أو الألف أو الياء هل يوجد ثلاثة أحرف فصاعدة؟ الآن إذا اجتمعت هذه الضوابط فإن الترخيم يكون بحذف الحرف الأخير وقبل الأخير، فإن الترخيم في هذه الحالة يكون بحذف الحرف الأخير وقبل الأخير. في مثال ذلك منصور، منصور ختمت براء قبلها واو، الواو قبلها ثلاثة أحرف، نعم الميم والنون والصاد، إذن عند الترخيم نقول يا منصو بالصاد، نقف عند الصاد ونحذف الواو والراء، جيد؟ وكذلك مروان مثلا، الآن مروان نون قبلها ألف، هذه الألف سبقت بثلاثة أحرف، صحيح؟ نعم الميم والراء والواو، إذن ينبغي أن نقف على الواو، نقول يا مروة، ومع الآخر احذف الذي تلا إن زيد لينا ساكنا مكملا أربعة فصائدا والخلف فيه. ثم كما رحمه الله تعالى، فهذا كلام ابن مالك رحمه الله في هذه المسألة. ولا ترخم هند في النداء ولا ثلاثيا خلا من هاء، وإن يكن آخره هاء فقل في هبة يا هبة من هذا الرجل. وقولهم في صاحب يا صاحي شذ لمعنى فيه باصطلاحي. الآن عاد رحمه الله تعالى، يعني هذا أصبح معناها واضح، هذه الأبيات هو تأصيل أو إعادة كلام لما قدمنا، فيقول لك ولا ترخم هند في النداء، لماذا لا ترخمها؟ لا مؤنثة، لكن غير تقول غير مختومة بتاء التأنيث وثلاثية، فلا يجوز ترخيمها. ثم قال ومثل الهند كل ثلاثي، إذن فقال ولا ثلاثيا خلا منها، يعني على قياس هند. ثم قال وإن يكن آخره هاء فقل، أما الذي آخره هاء وهو ثلاثي مثل كلمة هبة علم على فتاة، فتقول ماذا؟ يا هبة من هذا الرجل، هو ينادي فتاة ولكنه رخم، فقال ماذا؟ يا هبة من هذا الرجل، يقول من هذا الرجل، فهو رخمها فقال يا هبة، وهذا يجوز لأنها مختتمة بتاء التأنيث، فلا يشترط أن تكون من أربعة أحرف لأنها مختتمة بتاء التأنيث. ثم ذكر مسألة شذت في باب النداء وهي بس أو في باب الترخيم، وهي مسألة صاحب. كثيرا ما نرى في المنظومات والأشعار كلمة يا صاحي، يا صاحب برت معنا حتى في منظومة الملحة كلمة يا صاحي. الآن عندما تقول يا صاحي ما أصل هذه الكلمة؟ يا صاحب، جيد؟ صاحب هذه أولا مجردة من تاء التأنيث، إذن ينبغي أن نبحث مباشرة عن الضوابط، هل هي من أربعة أحرف فصاعدا؟ نعم. هل هي علم؟ لا، إذن لا يجوز ترخيمها من حيث التقعيد، ولكن العرب رخمتها وجوزوا ترخيمها لكثرة استعمالها، جيد؟ فهذه مسألة خاصة شذت عن الأصول، لذلك قال رحمه الله وقولهم في صاحب يا صاحي شذ لمعنى فيه باصطلاحي. وما هو هذا المعنى؟ قلنا كثرة الاستعمال، كثرة الاستعمال في لسان العرب، فقالوا هذه الكلمة يعني بحد ذاتها لا نضعها تحت القواعد وما من قاعدة إلا ولها شواذ كما يقولون. باب التصغير. وإن ترد تصغير الاسم المحتقر إما لتهوان وإما لصغر فضم مبداه لهذه الحادثة وزده ياء تبتديها ثالثة تقول في فلس فليس يا فتى وهكذا كل ثلاثي أتى. دخل رحمه الله تعالى الكلام عن باب آخر، وهذا الباب في الحقيقة هو من أبواب علم الصرف. جيد، لذلك قلنا الحريري رحمه الله في منظومته جمع بين علمي النحو والصرف، فأدرى الآن سيذكر رحمه الله تعالى بعض الأبواب المتعلقة بعلم الصرف، سيذكر التصغير ويذكر بعد ذلك فصل في زيادات الحروف ثم يذكر بعده النسب. فالذي هو لم يكثر من أبواب علم الصرف لكنه ضمنها بعض أبواب علم الصرف. الآن التصغير، ما هو التصغير؟ طبعا علم الصرف الأصل أن الطالب يدرسه وحده، يتعلم أصوله وقواعده، يتعلم الميزان الصرفي كيف يزن الكلمات، هذه أبواب كثيرة ينبغي أن تدرس وحدها في منظومة مستقلة، ولكن هنا الطالب يلم بالقواعد العامة. نقول التصغير بشكل عام هو تحويل الكلمة التي هي اسم، طبعا تحويل الاسم المتمكن من صورة إلى صورة أخرى لإثارة معاني مخصوصة. تحويل الاسم المتمكن من صورة، طبعا هذه من إلى أيضا حذفت كلمة في المنتصف، نقول من صورة أو من هيئة إلى صيغة مخصوصة لإفادة معاني مخصوصة. رأيت؟ فعندنا اسم المتمكن، كلمة اسم المتمكن ماذا استفدنا منها؟ أن التصغير لا يدخل على غير المتمكن. ما هو غير المتمكن؟ أحسنت، وهو المبنيات. أما المتمكن فيشمل نوعين، المتمكن أمكن وهو المصروف، والمتمكن غير الأمكن الممنوع من الصرف، كلاهما يدخلان في باب التصغير. أما الأسماء غير المتمكن وهي المبنية فهذه الأصل فيها أنها لا تصغر، وما سمع منه التصغير وصغروا شذوذا الذي التي، فهذه الذي والتي هذه من الأسماء المبنية ولكنها صغرت شذوذا على خلاف القاعدة. كيف كلمة صاحب رخموها شذوذا؟ هذه الشذوذات تسمع ولا يقاس عليها. أما الأصل أن الأسماء التي تقبل التصغير هي الأسماء المتمكنة. إذا تحويل الاسم المتمكن من صيغة إلى صيغة مخصوصة، صيغة المخصوصة لأن صيغة التصغير معروفة عندنا ستأتي، هي فعيل أو فعيل أو فعيعيل، هي ثلاث صيغ. جيد، نحول هذا الاسم من هذه الصيغة إلى هذه الصيغة المخصوصة، ما الهدف؟ إثارة معاني مخصوصة عند العرب. من هذه المعاني مع الإهانة، الإهانة مثل أبو جهل لما صعد عليه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ماذا قال؟ لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، يعني أراد أن يهينه وإن كان هو المهان عليه لعنة الله، هو المهان لكن استخدم هذه اللفظة، يعني انظر التكبر في هذا الشخص حتى في لحظة الموت يقول يا رويعي الغنم وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة يريد أن يهين الناس، ولكن الله أهانه في الدنيا وفي الآخرة فقال يا رويعي، صغره لم يقل راعي، راعي عاد بدون تصغير، صغرها على رويعي للإهانة. أيضا تأتي للتقليل، أقول مائي دريهمات، يعني هذا لبيان أنها دريهمات قليلة وليست دراهم كثيرة. كذلك يأتي للعكس، يعني التصغير ربما دائما يخطر في ذهن الإنسان أنه للتصغير وتقليل الشيء وتحقيره، لكنه عند العرب أيضا يستخدمونه للتعظيم، أسلوب من أساليب التعظيم، كما يقولون دويهية تصفر منها الأنامل، هذا تصغير للداهية، عرفت؟ والمراد بها المصيبة، ولكن أريد به حقيقة هنا ليس التقليل وإنما أريد به التعظيم. لذلك يقولون العرب تستخدم التصغير وتريد به التعظيم. لذلك يعني لما يقولون أسيد، أسيد بن حضير والصحابة، هل هو المراد بتصغيرهم هنا يعني تصغيرهم من أسد؟ قد يكون المراد تعظيم في هذا المقام، فليس كل تصغير فيه تقليل واحتقار، بل قد يكون المراد به التعظيم كما ذكر ذلك مجموعة من النحى. وإن يكن مؤنث، نعم، الآن نبدأ في كيفية التصغير، نبدأ في كيفية التصغير. الآن عندنا اسم متمكن، كيف نصغره؟ نقول إذا كان هذا الاسم المتمكن ثلاثيا يعني من ثلاثة أحرف فقط، زي مثل سعد، داعد، هند، كل هذه الكلمات التي من ثلاثة أحرف، فإنا نصغرها على وزن فعيل، نصغرها على وزن فعيل، تأتي بفاء مضمومة ثم بعدها عين مفتوحة ثم بعدها الياء، تزيد الياء للتصغير، ثم بعدها اللام. ثم ننظر بعد ذلك، هل هذا الاسم الذي صغرناه مذكر أو مؤنث؟ إذا كان مذكرا نبقيه على حاله، إذا كان مؤنثا هذا الاسم الذي صغرناه ننظر هل هو مؤنث بتاء التأنيث، هل هو مؤنث بتاء التأنيث؟ إذا كان مؤنث بتاء التأنيث فإن تاء التأنيث ستبقى موجودة معه بعد التصغير فتصبح الكلمة على فعيلة. أما إذا كان مجردا من تاء التأنيث، وهذا الأكثر في هذه الأسماء الثلاثية أنها تكون مجردة من تاء التأنيث، هو مؤنث لكن ليس كل تأنيث بتاء التأنيث، مثلا هند هذه مؤنثة ولكن هل فيها تاء التأنيث؟ لا. بئر، كلمة بئر مذكرة أو مؤنث؟ مؤنث، تقول هذه هي بئر. وقال تعالى وبئر معطلة، لم يقل وبئر معطل لأن البئر مؤنث. النار، كلمة نار مذكرة أو مؤنث؟ تقول هذا النار أم هذه النار؟ هذه، إذن هذه مؤنث. إذن ليس كل مؤنث فيها التأنيث، علامات التأنيث كثيرة ومنها الهاء. فالاسم الثلاثي المؤنث الخالي من تاء التأنيث بعد أن نصغره نضيف إليه تاء التأنيث. إذن الاسم المؤنث الثلاثي الخالي من تاء التأنيث عند تصغيره نضيف إليه تاء التأنيث، فمثلا النار عندما نصغره ماذا نقول؟ نويرة، بإضافة تاء التأنيث. كما أن هذا الاسم عندما ننعته فإننا نأتي بنعت فيه تاء التأنيث، فنقول مثلا هذه نار محرقة، وكما قال تعالى وبئر معطلة. كما أننا إذا نعتنا هذا الاسم الخالي من تاء التأنيث فإن هذا النعت ينبغي أن تلحقه علامة التأنيث، كذلك إذا صغرنا هذا الاسم الثلاثي المجرد الخالي من تاء التأنيث وهو مؤنث طبعا، فإننا نلحق تاء التأنيث عند تصغيره، فنقول مثلا النار تصغر على نويرة، وقدر تصغر على قديرة. قدر هذه مؤنثة تصغر على قديرة. طبعا أنا ذكرت هنا فائدة استثنائية ولم يذكرها الناظم، لكن حتى يتم الباب، أن هذا الحكم وهو إضافة تاء التأنيث بعد التصغير لا يلحق أسماء اسم الجنس الجمعي. واسم الجنس الجمعي هذا عبارة عن جمع يفرق بينه وبين مفرده بتاء التأنيث، كل جمع يفرق بينه وبين مفرده فقط بزيادة تاء التأنيث وحذفها يسمى هذا الجمع ماذا؟ اسم جنس جمعي، مثل بقرة. الآن بقرة تجمع على ماذا؟ بقر. ما الفرق بين المفرد والجمع؟ تاء التأنيث. تمرة تجمع على ماذا؟ تمر. ما الفرق بين المفرد والجمع؟ تاء التأنيث. كلمة، كلمة كلمة تجمع على ماذا؟ على كلم. الفرق بينه وبين المفرد فقط تاء التأنيث. هذه الجموع التي يفرق بينها وبين مفردها بتاء التأنيث تسمى ماذا؟ اسم جنس جمعي. الآن اسم الجنس الجمعي مثل بقر وخمس وشجر، هذه الكلمات الثلاث اضبطها، بقر وخمس وشجر، جيد. الآن كلمة شجر هذه الكلمة مؤنث أو مذكر؟ مؤنث. بقر مؤنث، خمس مثلا جمع خمسة هذه مؤنث، فخمس وبقر وشجر أسماء ثلاثية مجردة مؤنثة خالية من تاء التأنيث. عند تصغيرها إذا أردنا أن نطبق هذه القاعدة أننا عند التصغير يجب أن نعيد تاء التأنيث تصبح ماذا؟ بقر صغرها بقيرة، شجر صغرها شجيرة، جيد؟ طيب ممتاز، خلينا بقر صغرناها على بقيرة وشجر صغرناها على شجيرة. الآن صغر شجرة المفرد، صغر المفرد. الآن صغرنا الجمع صحيح؟ صغر المفرد شجرة شجيرة، أصبح تصغير المفرد هو نفسه تصغير الجمع، صغر بقرة بقيرة. إذن إذا الآن أصبح تصغير المفرد هو نفسه تصغير الجمع فحدث لبس، والعرب عندها القاعدة التي ذكرناها قبل، إذا حدث اللبس ينبغي أن نجد حله. فقالوا إذن في هذه أسماء الجنس الجمعي الجمع بعد أن نصغره وإن كان مؤنثا لا نضيف إليه تاء التأنيث. لماذا؟ حتى لا يلتبس مع تصغير المفرد، جيد؟ فهذه مسألة استثنائية من إلحاق تاء التأنيث. وإن يكن مؤنثا أردفته هاء كما تلحق لو وصفته، فصغر النار على نويرة كما تقول ناره منيرة، وصغر القدرة على قديرة كما تقول قدره كبيرة. الآن ذكر نعيد قراءة الأبيات من أولها حتى نعلق عليها. فقال الناظم رحمه الله تعالى: وإن ترد تصغير الاسم المحتقر إما لتهوان وإما لصغر لتهوان، لأنها تفعال، هذه مرت معنا بفتح التاء، فضم مبداه لهذه الحادثة. يعني فينبغي عليك الآن إذا أردت التصغير إما لإفادة التهوان يعني التقليل والتحقير، وإما لإفادة التصغير يعني التقليل. فذكر رحمه الله في الشطر الأول مجموعة من مقاصد التصغير، ذكر التحقير والتهوين وذكر التصغير، ويريد هو بالصغر التقليل، هذا الذي يظهر أنه أراد وإما لصغر يعني وإما للتقليل من الشيء ومن حجمه فكأنه صغير. فكيف تصغر؟ ذكر رحمه الله تعالى قاعدة عامة، هذه القاعدة العامة هي مطردة في جميع الأسماء المراد تصغيرها، سواء كانت ثلاثية أو رباعية أو خماسية، هذا البداية لابد منها، وهي ضم الأول. قال: فضم مبداه وزده ياء، هو زيادة الياء بعد الحرف الثالث أو بعد الحرف الثاني تزيد الياء، وزده ياء تتبدى ثالثة. إذن أي كلمة مراد تصغيرها ينبغي عليك أن تضم الحرف الأول منها، وأقول وتفتح الحرف الثاني، ثم بعد ذلك تزيد الياء ثالثة. هذا في جميع الصيغ: فعيل وفعيعل وفعيعيل. لاحظوا جميع هذه الصيغ الثلاث تشترك بهذا الضابط، ما هو؟ ضم الأول، فتح الثاني، زيادة ياء بعد الثاني فتكون الياء ثالثة، ثم بعد ذلك هي إذا جاءت فعيل بعد الياء اللام مباشرة، جاءت فعيعل هناك عين ولام، جاءت فعيعيل عين ياء لام. فجميع الصيغ تتفق في المبدأ، تتفق في المبدأ. ثم مثل على تصغير الثلاثي فقال: تقول في فلس فليس يا فتى، وهكذا كل ثلاثي أتى. فكل ثلاثي على وزن فعيل. ثم ذكر مسألة تاء التأنيث: وإن يكن مؤنثا، يعني هذا الثلاثي إذا كان مؤنثا خال من تاء التأنيث، أردفته هاء كما تلحق لو وصفته، يعني كما أنك لو نعت هذا الثلاثي المؤنث الخالي من تاء التأنيث، كما أنك لو نعته تلحق تاء التأنيث في النعت، فكذلك عند التصغير ينبغي عليك أن تلحق تاء التأنيث. فصغر النار على نويرة كما تقول في النعت ناره منيرة، وصغر القدر على قديرة كما تقول أي في النعت قدره كبيرة. فأرادك أن يقارن بين باب النعت وبين باب التصغير، في كلا البابين نضع تاء. نعم، لكن كلها تعرب، الكلمة كلها تعرب لكنها تاء التأنيث، ما أشكال يعني. نعم، يمكن، يعني هي المقاصد واسعة، عرفت؟ وهذا يهتم بها البلاغيون أكثر من اهتمام النحويين بهذه الجزئية. فالمقاصد البلاغيين أو مقاصد الذي يذكرونها في التصغير كثيرة، وقد يحتمل منها التحبب. يا عمير، أو يعني مثلا يا عمير ما فعل النغير، يعني هذا لأنه من التحبب والتلطف، إلا إذا كان اسمه عمير، والله ما أذكر هذا الشخص. نعم، هذا ترخيم، هنا نتكلم عن التصغير فقط، دعنا نبدأ حتى نكمل. نعم، ثم قال رحمه الله تعالى، يعني هذه التسجيل لم يوجد فيها للأسف، قال: وصغر الباب فقل بويب، والناب إن صغرته نييب، لأن بابا جمعه أبواب، والناب أصل جمعها أنياب. هذه مسألة أيضا فرعية تتعلق بتصغير الاسم الثلاثي المجرد. الآن نحن ما زلنا في الاسم الثلاثي المجرد. إذا كان الاسم الثلاثي المجرد الحرف الثاني منه ألف، إذا كان الحرف الثاني منه ألف، فإننا عند التصغير ينبغي أن نرد هذه الألف إلى أصلها. الاسم الثلاثي المجرد قد تكون حالة معينة يكون فيها الحرف الثاني ألفا، عند التصغير ينبغي أن نرد هذه الألف إلى أصلها. فإذا كان أصلها واو نردها واوا، إذا كان أصلها ياء نردها ياء، وإذا جهل أصلها نردها واوا. يقول: إذا جهل الأصل نردها واوا. فمثلا باب ثلاثي، الأصل على وزن فعيل، الألف ما أصلها؟ كيف نعرف الأصل؟ إيتي بالجمع، الجمع عادة يرد الأشياء إلى أصولها. باب تجمع على ماذا؟ أبواب. إذن قلبت الألف واو أبواب، هذه الواو هي الألف التي كانت في المفرد، إذن أصل هذه الألف واو، أصل هذه الألف واو. فنقول عند التصغير بويب، بينما ناب شوف على نفس السياق باب ناب، لكن ناب عندما جمعناها وجدناها أنياب فقلبت الألف ياء، فعرفنا أن أصل هذه الألف الياء، فنقول عند التصغير نييب. لذلك قال الناظم وصغر الباب فقل بويب، والناب إن صغرته نييب، لأن بابا جمعه أبواب، والناب أصل جمعه أنياب. وفاعل تصغيره فويئل، كقولهم في راجل رويجل، وإن تجد من بعد ثانيه ألف فاقلبه ياء أبدا ولا تقف، تقول كم غزيل ذبحت وكم دنينير به سمحت، وقل سريحين لسرحان كما تقول في الجمع سراحين الحما، ولا تغير في أثيمان الألف ولا سكيران الذي لا ينصرف. الآن تكلم رحمه الله تعالى عن تصغير الاسم فوق الثلاثي، الآن تكلمنا عن الثلاثي وانتهينا من أموره وذكرنا بعض المسائل الفرعية، انتقد الكلام عن تصغير الاسم الرباعي فصاعدا، سواء كان رباعي الأصول رباعية الأصول مثل جعفر، أو كان رباعيا مع الزيادة، أو كان خماسيا أو سداسيا، فهذه ضوابط عامة. الآن الاسم الرباعي مجردا أو مزيدا فإنه يصغر على وزنين، ما هما؟ فعيعل أو فعيعيل. الثلاثي كان عندنا وزن واحد، ما هو؟ فعيل. الآن الرباعي فصاعدا عندنا وزنان، الوزن الأول فعيعل، الوزن الثاني فعيعيل، فجعفر صغرها جعيفر على فعيعل، بينما مفتاح صغرها فإنها تكون فعيعيل على وزن فعيعيل، وهي مفاتيح. إذن فتحصل لنا أن أوزان التصغير ثلاثة، فتحصل لنا أن أوزان التصغير ثلاثة فقط، وهي فعيل وفعيل وفعيل. وهنا أردت أن أورد فائدة من كلام الأشواني رحمه الله تعالى، ينبغي عليكم التنبه إليها، وهي فائدة نفيسة حقيقة، وهي أن هذه الأوزان الثلاث لو أردنا أن نطبقها على الميزان الصرفي، أو أن الكلمات المراد تصغيرها لو أردنا أن نطبقها على الميزان الصرفي الذي يقعد له في باب التصريف، سنجد هناك أوزان كثيرة، ليست فقط هذه الثلاثة، أوزان كثيرة لا تحصى، أوزان كثيرة. لكن النحاة رحمهم الله تعالى أرادوا أن يختصروا الأمور على الطالب، فوضعوا هذه الأوزان الثلاث. فاستخدام هذه الأوزان الثلاث هذا اصطلاح خاص في باب التصغير، جيد. الأصل أننا يعني في الميزان الصرفي نقابل الحرف الأول مثلا بالفاء، الحرف الأصل الأول بالفاء، والحرف الأصل الثاني بالعين، والحرف الأصل الثالث باللام، وكلما زدنا أحرف نزيدها بين هذه الأمور، أو إذا كان مضاعفة لحرف أصلي فإننا نضاعف هذا الحرف. يعني هناك قواعد للميزان الصرفي، هذه القواعد التي تدرس في الميزان الصرفي وفي كيفية وزن الكلمة لا تطبق في باب التصغير، لا تطبق في باب التصغير. فلا تحاول أن تقابل والله الألف في مفتاح بالياء الموجودة في فعيعيل، لا تحاول ذلك. لماذا؟ لأن هذه الأوزان الثلاث هذه أوزان وضعها النحاة اختصارا وتسهيلا في باب التصغير، وليست سارية على قواعد علم الصرف، جيد. فينبغي التنبه لهذه الفائدة التي ذكرها الأشواني، وإلا سيختلط عليك الأمر. يعني تنظر في كلمات كثيرة، يعني أكرم وكيرم، يعني لو أردت تطبق الميزان الصرفي لن تكون على وزن فعيعل، لأنه الهمزة زائدة في البداية، فكيف تقول فعيعل؟ لكن نقول القواعد في هذا الباب ليست على قواعد الميزان الصرفي. نعم نعم، هذا جمعناها ولم نصغرها. لو صغرناها ماذا نقول؟ مفيتيح. وللعلم أن قواعد باب جمع التكسير مع قواعد التصغير متشابهة جدا، قواعد جمع التكسير مع قواعد التصغير متشابهة جدا. لذلك يذكرون ابن مالك ذكر باب التصغير بعد باب جمع التكسير، لأن القواعد التي يذكرونها وسيأتي بعضها من حيث الزيادة من حيث الحذف، ما الأحرف التي نحذفها للإتيان بالصيغ، متشابهة جدا. فمفتاح أنا الذي ذكرته ترونه أمامكم هذا جمع وليس تصغير، جيد. ما تصغير مفتاح؟ مفيتيح، هذا الذي ذكرناه من قبيل الجمع، جيد. أذن يا مشايخ. نعم. الآن نقول ذكر رحمه الله تعالى مجموعة من القواعد التي تتعلق بتصغير الرباعي فصاعدا. القاعدة الأولى إذا كانت الكلمة المراد تصغيرها الرباعية عبارة عن ثلاثة أحرف أصول، والحرف الثاني هو ألف زائدة، فكانت الكلمة على وزن فاعل. إذن باختصار، الكلمة المراد تصغيرها إذا كانت على وزن فاعل جيد، هذه ألف زائدة لا تقسها على باب. باب وناب، الألف كانت ألف أصلية من بنية الكلمة. الآن نقول الاسم الذي على وزن فاعل فهو أربعة أحرف والثاني ألف زائدة، كيف نصغره؟ على وزن فعيل، صحيح؟ ولكن الآن عندما نقلب هذه الألف نقلبها إلى ماذا؟ نقلبها إلى واو. هذه قاعدة مضطردة، جيد؟ لذلك قال الناظم وفاعل تصغيره فويعل. الآن الناظم رحمه الله تعالى كأنه أراد أن يقابل على قواعد العلم الصرف فقال فويعل، لكن نحن قلنا أننا لسنا بحاجة إلى وزن فويعل، ماذا نقول؟ فعيعل. الناظم الحريري أراد أن يطبق قواعد علم الصرف، لكن الأشواني وغيرهم قالوا لا حاجة لذلك، خلص وضعنا ثلاث مباني فعيل وفعيعل وفعيعيل، فقول الناظم وفاعل تصغيره فويعل، نحن قلنا لا، اجعلها فعيعل ولا تطبق قواعد علم الصرف حتى تسهل عليك الأمور. إذن وفاعل تصغيره فويعل، لكن والعلم عند الله أنه نص على فويعل كأنه يريد أن يقول لك أن هذه الألف تقلب واوا، جيد؟ كقولهم في راجل رويجل، فراجل صغرها رويجل، جالس آكل ويكل، وعلى ذلك فقس، جيد؟ فكل كلمة على وزن فاعل فأنها تصغر على فعيعل، ولكننا نقلب الألف واوا. القاعدة الثانية، إذا كانت هذه الألف الزائدة ثالثة أو رابعة، الآن تقدم معنا المسألة الأولى الألف الزائدة جاءت أين؟ حرفا ثانيا، صحيح؟ المسألة الثانية إذا كانت الألف الزائدة حرفا ثالثا أو رابعة، إذا كانت الزيادة ألفا ثالثة أو رابعة، مثل كتاب، كتاب أصلها من كتب أو من الكتب، والكتب هذه ثلاثة أحرف أصلية، الآن عندما زدنا الألف أصبحت كتاب، جيد؟ كذلك دينار، دينار الألف ما موقعها في الكلمة؟ رابعة، فهي زيادة وقعت رابعة في الكلمة. كيف؟ دينار عرفها وقعها الرابع، فإننا في هذه الحالة نقلب الألف ياء. شوف انظروا في فاعل قلبنا الألف ماذا؟ واو، لأن الألف ثانية. إذا كانت الألف ثالثة أو رابعة فإننا نقلب الألف ماذا؟ واو. طبعا قواعد علم الصرف يلعب قواعد جامدة ينبغي أن تحفظ، يعني هي ليست قواعد استنباطية يمكن أن تجتهد فيها ربما النحو أوسع، لا، قواعد علم الصرف فيها نوع من الجمود، فينبغي على الطالب أن يحفظ أبيات يضبطها يمارس. إذا كانت الزيادة ألفا ثالثة أو رابعة مثل كتاب أو دينار فإننا نقلب الألف ياء، ويكون التصغير إما على وزن فعيعل إذا كانت الألف ثالثة مثل كتاب كتيب، يعني هذه الألف قلبناها ياء وأضغمناها في ياء فعيعل. والآن كيف حدث الإضغام؟ أن الفعيعل في ياء في المنتصف وسيأتي بعده الألف التي قلبناها ياء أيضا، فالتقت ياءان، الأولى ساكنة والثانية متحركة فأضغمناهما فأصبحت كتيب. أو إذا كانت الألف رابعة في الكلمة مثل دينار فإننا نختار الوزن الطويل وهو فعيعيل، فنقول دينار دنينير. لكن لاحظ أنك جمعت نونين، أين ذهبت الياء في دينار؟ أنت قلت دنينير، صحيح؟ أين ذهبت الياء؟ هي دينار كم ياء فيها؟ عفوا كم نون فيها؟ نون واحدة. طب عندما قلت دنينير أتيت بنونين، من أين النون الثانية أتيت بها؟ لا، هم يقولون في الحقيقة دينار أصلها دنار، أصل الكلمة دنار عبارة عن نونين، لكن النون الأولى قلبت ياء فصارت دينار. جاي فعندما صغرناها دائما، هذه قاعدة عندهم، التصغير يرد الأمور إلى أصولها. لذلك يقولون إذا أردت أن تعرف الكلمة مؤنثة، إذا أردت أن تعرف أصل الكلمة صغرها، صغرها وتستطيع أن تعرف كثيرا من الأصول من خلال التصغير. فهنا دينار عندما صغرناها قلنا دنينير، من أين أتينا بالنون الأولى؟ نقول هذه النون هي أصل الياء، الياء كان أصلها نونا فأصل الكلمة دينار، ثم قلبت الياء النون الأولى ياء فأصبحت دينار، فعندما صغرنا أعدنا الأمور إلى نصابها. الحكم الثالث، إذا كان الاسم المزيد على وزن فعلان، إذا كان الآن الاسم المزيد الذي أردنا تصغيره على وزن فعلان، يعني هو ثلاث أحرف ثم زدنا الألف والنون، لو كانت الألف وحدها نردها إلى القاعدة، إيه القاعدة، الثانية أم الثالثة؟ الثانية. لو كانت فقط زيادة ألف نردها إلى القاعدة الثانية، ألف ثالثة أو رابعة، وهنا الألف رابعة، لكن هنا لم نزد الألف وحدها، زدنا الألف والنون. أذن، بعد الأذان إن شاء الله نكمل الأبيات. بسم الله، نعود نكمل فقط هذه الأبيات التي شرعنا فيها. نقول القاعدة الثالثة من قواعد باب التصغير: إذا كان الاسم المصغر على وزن فعلان، وزن فعلان يعني الكلمة زيد في آخرها ألف ونون، فإننا في هذه الحالة ينبغي علينا أن نفصل. ننظر الآن، وزن فعلان قد يؤدي إلى منع الكلمة من الصرف، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في باب الممنوع من الصرف. قد يؤدي إلى منع الكلمة من الصرف إذا كانت الكلمة علما أو كانت الكلمة من الصفات على شروط تذكر في بابها إن شاء الله. فنقول إذا كانت الكلمة على وزن فعلان ولم تكن ممنوعة من الصرف، ولم تكن ممنوعة من الصرف يعني ما زالت مصروفة، فإننا نطبق عليها القاعدة الثانية وهي قلب الألف ياء، نفس القاعدة الثانية نطبقها في الثالثة. ومثال ذلك سرحان، سرحان بكسر السين وهو الذئب، يقال له سرحان كما جاء في الحديث كذنبي السرحان، جيد، وهي بكسر السين. سرحان إذا أردنا أن نصغرها نقول ماذا؟ سريحين، عرفت؟ سريحين وقلبنا الألف ياء، جيد. بينما إذا كانت الكلمة التي على وزن فعلان ممنوعة من الصرف، كانت ممنوعة من الصرف، فإن طريقة التصغير في هذه الحالة هو عدم اعتبار الألف والنون ونصغر الكلمة بدونها، فتصبح الكلمة ثلاثية تصغر على وزن فعيل، ثم بعد ذلك نعيد الألف والنون. مثلا عثمان على وزن فعلان وهي ممنوعة من الصرف للعالمية ووجود الألف والنون فيها، الآن هذه ممنوعة من الصرف، كيف نصغرها؟ لا نعتبر الألف والنون، نعتبرها كأنها زائدة، ثم نقول عثم. الآن عثم عندما تصغر كيف تصغر؟ عثيم، ثلاثي على وزن فعيل مباشرة، تصغرها على وزن فعيل ثم بعد ذلك تلحق الألف والنون فتصبح عثيمان، جيد. وكذلك مثلا سكران، سكران على وزن فعلان وهي ممنوعة من الصرف، عندما نصغرها لا نعتبر الألف والنون، نضعها على جنب، نصغر كلمة سكر، سكر ثلاثي على وزن فعيل تصبح سكير، ثم بعد ذلك نعيد الألف والنون تصبح سكيران، فهذا ينبغي التفريق فيه. المسألة الرابعة، وهو إذا كان الاسم المزيد هو كان هذا الاسم سداسي وفي آخره ألف ونون، الآن الاسم السابق كان خماسي، خماسي فيه ألف ونون، الآن الكلام عن ماذا؟ عن السداسي، لأن الأسماء بالزيادة قد تصل إلى سبعة، إلى سبعة أحرف. الآن الاسم السداسي إذا كان فيه ألف ونون في نهايته، زيد ألف ونون، فإننا أيضا نطبق الحكم الذي طبقناه في القاعدة الثالثة في الممنوع من الصرف، وهو أننا نعتبر الألف والنون زائدة لا ننظر إليها في السياق أو عند التصغير، نصغر الكلمة بدون الألف والنون ثم بعد ذلك نعيد الألف والنون، مثل زعفران. الآن زعفران هذه كلمة من كم حرف؟ ستة أحرف، صحيح؟ من ستة أحرف، وآخر حرفين ما هما؟ الألف والنون، إذن هذا سداس انتهى بألف ونون، كيف نصغرها؟ نعتبر الألف والنون غير موجودة، نصغر كلمة زعف على ما زعفر، تصغر على ماذا؟ زعيفر، فعيعل، صحيح؟ مثل الرباعي المجرد، كيف جعفر؟ جعيفر، كذلك زعفر، زعيفر، ثم بعد ذلك نعيد الألف والنون فتصبح زعيفران. طبعا هناك قواعد كثيرة للزيادة، عرفت؟ لذلك الباب الذي سيأتي باب حروف الزيادة، جيد، الذي سينظمه الناظم بعد التصغير، هو باب له ارتباط بهذه المسألة، يعني حتى يعرف الطالب أحرف الزيادة كيف يتعامل معها عند التصغير، لأن هناك أحرف زيادة كما سيأتي معنا إن شاء الله تحذف، وهناك أحرف كما مر معنا الآن تعتبر منفصلة، نصغر الكلمة بدونها ثم نعيدها، جيد، وهناك أحرف لا تبقى موجودة مباشرة نصغرها كما مر معنا في الألف في فاعل والألف في الثلاثي والرباعي، فينبغي على الطالب أن يتمرس على صياغة أسماء التصغير ويعرف القواعد. نعم، تريد أن واردد إلى المحذوف ما كان حذف من أصله حتى يعود منتصف، كقولهم في شفة شفيها والشاة إن صغرتها شويها. الآن تكلم رحمه الله تعالى عن مسألة الاسم الثنائي. الآن عرفنا أن هناك ثلاثي وعرفنا أن هناك رباعي، هذا الاسم يكون ثنائي؟ الأصل بالأسماء والأفعال أنها لا تأتي ثنائية، الذي يأتي ثنائي هو الحرف، نعم ممكن تأتي، أما الأسماء إما ثلاثية وإما رباعية أو إلى سباعي، أما اسم ثنائي ابتداء هذا لا يوجد. لكن الاسم يمكن أن يصبح ثنائيا، كيف؟ بالحذف، أن تحذف منه أحرف، كما مر معنا لما تكلمنا عن الأب والأخ، قلنا العرب تقول أب وأخ وحذفت الحرف الثالث وهو أبو وأخو الواو، لماذا؟ اعتباطا. جيد، فهنا الكلمات قد تصبح ثنائية بسبب حذف حرف منها، أما ابتداء أن تكون ثنائية هذا لا يوجد. جيد، ابتداء أن تكون ثنائية هذا لا يوجد إلا في ماذا؟ في الأسماء المبنية. مثلا هو، هذا ضمير، هو ضمير وهو من حرفين، فالاسم إذا كان من حرفين فإنه يكون مبنية. أما أسماء متمكنة ليست مبنية من حرفين فهذا الأصل أنه لا يجوز. حتى الأسماء التي جاءت مبنية، الأسماء التي جاءت مبنية على حرفين، جيد، هذه أسماء على خلاف القاعدة في باب الأسماء. باب الأسماء الأصل فيها أن تكون من ثلاث أحرف، إذا جاء الاسم مبنيا من حرفين أصالة فهذا الاسم يصبح مبني لأنه أشبه الحرف. جيد، هناك كلمات لا، وجدت على حرفين لكنها غير مبنية، معربة، لماذا؟ لأن هناك حرف ثالث فيها حذفته العرب، إما اعتباطا وإما لقاعدة تصريفية، مثل أب، هذه على حرفين لم تبنيها العرب، لم تحقها بالحروف، لماذا؟ لأن هناك في التقدير هناك حرف ثالث، أب، مثل كلمة يد، دم، هذه الكلمات كلها أصلها من ثلاث أحرف ولكن حذف الحرف الثالث منها اعتباطا. فبين رحمه الله تعالى هنا أو في هذه المسألة كيف نصغر هذه الكلمات، الكلمات التي وردت عن العرب ثنائية كيف نصغرها. فيقول هذه الكلمات التي وردت ثنائية عن العرب وحذف الحرف الثالث منها يجب عند التصغير أن نرد الحرف الثالث، للقاعدة التصغير يرد الأشياء إلى أصولها. فالكلمات التي وردت عن العرب ثنائية بحذف الحرف الثالث، مثل كلمة يد، مثل كلمة دم، مثل كلمة أب، مثل كلمة أخ، كل هذه الكلمات التي وردت ثنائية، مثل كلمة شاء، الآن شاء لا يغرك إنها ثلاث أحرف لأن الحرف الثالث هذه تاء التأنيث وليس الحرف الثالث من الكلمة، الحرف الثالث من شاء هو الهاء المحذوفة وعبارة عن هاء، أما التاء التي تراها أمامك ليست هي الحرف الثالث من بنية الكلمة وإنما هي تاء التأنيث. كذلك مثل كلمة شفا، شفا أصلها من الحرف الثالث فيها هاء، أما التاء التي تراها هي تاء التأنيث وليست هي الحرف الثالث. فمثل هذه الكلمات عند تصغيرها ينبغي علينا أن نرد الحرف الثالث منها، عند تصغيرها ينبغي أن نرد الحرف الثالث منها. فمثلا كلمة دم كيف تصغر؟ دمي، أب، أبي، الآن الياء هذه ياء مشددة أبي، والياء الثانية في التشديد هي ياء أبون، هي الواو قلبناها ياء على وزن فعي. لماذا نرد الحرف الثالث؟ لأن قلنا لا يوجد عندنا إلا ثلاثة مباني للتصغير، فعيل أو فعيعل أو فعيعيل. إذا أبقينا الكلمة ثنائية وصغرناها وهي ثنائية لن نستطيع أن نأتي بوزن فعيل، لأن فعيل فيه أربعة أحرف والكلمة ثنائية من حرفين، زدنا الياء فقط تصبح ثلاث، يبقى علينا الإتيان بالحرف الرابع حتى نأتي بفعيل. إذن فالحل أن نعيد هذه الكلمة إلى أصولها الثلاثية ثم نصغرها. لذلك ماذا قال الناظم رحمه الله تعالى؟ واردد إلى المحذوف ما كان حذف من أصله، يعني المحذوف يقصد بها الكلمة الثنائية، واردد إلى المحذوف الكلمة الثنائية التي حذف منها الحرف الثالث عند التصغير ترد إليها هذا الحرف الذي حذفته، واردد إلى المحذوف ما كان حذف من أصله، يعني الحرف الأصلي الذي حذف منه، حتى يعود منتصف. ماذا يقصد حتى يعود منتصف؟ يعني حتى تصبح الكلمة المصغرة لها نصف صحيح، لأن الكلمة إذا كانت مصغرة من ثلاث أحرف فعي، ثلاث أحرف لا يوجد لها نصف صحيح. طبعا يعني هي كلمة صعبة شوية يعني في السياق، لكن الناظم أراد أن يوصل بها المعنى. يعني يقول لك الكلمة متى يصبح لها نصف صحيح؟ إذا كانت من أربعة أحرف مثل فعيل، أما إذا أبقيناها ثنائية وصغرناها لن نستطيع أن نأتي بفعيل، لأن الكلمة خلاص ثلاث أحرف، فهل لها نصف صحيح؟ الثلاثة ما نصفها؟ واحد ونصف، ليس لها نصف صحيح، بينما الأربعة لها نصف صحيح وهو الاثنان. فيقول لك وردد إلى المحذوف ما كان حذف من أصله حتى يعود منتصف، يعني حتى إذا أردت تصغيره تأتي بكلمة على وزن فعيل، وهذه الكلمة فعيل من أربعة أحرف، والأربعة أحرف لها نصف صحيح. فبدل أن يقول لك حتى تأتي على وزن فعيل، لم النظم لم يساعد، فقال حتى يعود منتصف، يعني هو يقصد حتى تأتي بها على وزن فعيل، لكنه عبر عن ذلك بمسألة الانتصاف، كقولهم في شفة شفيها. شفيها أعاد الهاء وأبقى تاء التأنيث، تاء التأنيث لا عبرة بها، الكلمة من حرفين الشين والفاء، أما الثالث هذا تاء التأنيث، فينبغي أن نرد الحرف الثالث الأصلي وهو الهاء فنقول شفيها، وكذلك الشاء ينبغي أن نقول ماذا؟ شويها، نقلب الألف طبعا واوا جيد ونأتي بالهاء فنقول شويها. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.